يقول إذا كان المعبود شجرا فهل يطلق على هذا الشجر إنه طاغوت؟ هذا يطلق على من أمره بذلك وهو الشيطان أو دعاة الضلال، دعاة الضلال من الجن والإنس الذين دعوا إلى هذا وزينوا للناس هم الطواغيت. نعم.